قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. ثم بعد ذلك يسوق مالك أنواع الهدي. عمر بن عبد العزيز ساق جملا، وينص مالك على الجمل لعله يفرق في البدن بين الذكر والأنثى، ويسوق ما أنه فلان ساق جملا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أهدى جملا، وتقدم الكلام عليه كان لأبي جهل وكان يفاخر به، وكان في أنفه وبرة من فضة بأنه كان يفاخر به، كان يسام بأربعين بعيرا، فساقه صلى الله عليه وسلم في صلح عمرة الحديبية، وكان يماري به أهل مكة بأنه لا يغالي شيئا في سبيل الله، أو يعلن لهم بأن أبا جهل قتل في بدر وهذا جمله يساق إيش إلى بيت الله الحرام، إلى غير ذلك. أي مالك يسوق هذا للجواز، كما يجوز أن يهدي بدنة أي ناقة من التبدن وهو السمن، يجوز أن يهدي الجمل الذكر، كل ذلك على السواء. ولاحظ في هذا، أنفس البدن لا يرجع إلى الذكورة ولا إلى الأنوثة، إنما يرجع إلى البدانة والسمن وإلى أغلاها ثمن. فهذا جمل وإن كان في اللحم أقل من الناقة، لكنه في قيمته يعادل بأربعين بعير. إذن العبرة هنا بإيش؟ أنفسها عند أهلها كما جاء عنه.